جزاك الله خير. يا شيخ اصول غسل الجنابة. غسل الجنابة اصولها يعني. يسأل الاخ ويقول صفة غسل الجنابة. كيف يغسل الانسان؟ يتوضا وضوء الصلاة. يعني يتوضا اول شيء وضوء الصلاة. يغسل يعني فرجه. وبعدين يتوضا وضوء الصلاة. يغسل فرجه وما لوذ وما اصابه. وبعدين يعني يستنجي. ثم يغسل يتوضا وضوء الصلاة. يسمي ويغسل يديه ثلاثا. فتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ويديه المنكبين ثلاث مرات. يمسح راسه ويغسل رجليه. وبعدين يفيض الماء على سائر جسد. يغسل جميع جسد. يتعاهد المحلات اللي يعني تحتاج الى تعاهد مثل الركبتين مثل الاشياء اللي يعني تحتاج الى تعاهد يتعاهدها ويحرص عليها. يفيض الماء على سائر جسد هكذا. لمس هو محرم يا شيخ؟ لا ايوه هو محرم؟ نعم الجنابة؟ الجنابة هو لو احتلم يعني الحلم ايوه هذا لو احتلم يغتسل الحمد لله ولا شيء يعرف قد يحتلم قد يبتلم احتلم زين جزاك الله خير يعني ستر وجه المرأة ما عليه غطيه ما عليه ما عليه هنا حجاب لا حجاب تحتك في الرجال رهيفة وغليظ ما عليه لا لازم واحد تستر ها تسترها ستر يعني رهيفة وغليظ لا غليظ يعني واحد حاجة تستر يعني حجاب الأولاني ما في شيء إيه تحتك يبعن بس تتجنب من الخيار لا تتجنب البرقع والقفازين أيوة القفازين شيء يوضع في اليدين والقرقع اللي حط الوجه في فتحات صحيح معروفة ومعروفين لا هي تغطي وجهها عند الرجال تغطي وجهها عند الأجانب أما إذا كان ما عندها إلا تروح عند الحريم على تكشف ولو في الطواف لا الطواف لا بد من الرجال أيوة لازم من الحجاب لا بد من الحجاب كل مرحلة الآن جاش من الحرم مخطي نطور بها هذا هذا يجينا النساء يخطينا بها وهذا خطر حبيب زينا بارك الله فيك بعد ما يوم مبيتي مزدلفة مثلا أنا عندي نساء ذاك الله خير لو طلعنا 12 ونص واحدة بالليل ما في معي بعد الليل تطلعوا وجع طواف الأفاضع من بعد مرة واحدة أولا ثم يقول منا وتكون جونا في العقبة الأولى الأولى آخر الليل ونجلوا لمكة إلى أحد ما نجي نسوي نعمل طواف الأفاضع قبل يعني بعد الرجل الرجم الأولى نعملها إيه؟ أيوة زين بس كل هذا بعد نصف الليل لا أيوة. يعني ما تنصف مرة واحدة يعني مرة هي بعد الرجم ونجي نسوي طواف الإفاضة أيوة ما في أيوة جزاك الله لكن دايما يا شيخ ما تنصفون من مزدلفة إلا 12 ونص واحدة أيوة نعم نعم نحتاج له هذا الشيء الذي يسألك هو نحتاج له كلنا يسأل الأخ لحظة يقول إن معه نسوة وأن يعني قد لا يتمكن من المبيت في مزدلفة كامل الفجر نظر لأن معه ضعف وكذا إلى آخر فيقول هل متى يجوز الانصراف ساعة واحدة يعني أنصرف أقول نعم ما في مانع من الانصراف في مزدلفة الساعة الواحدة لأن هذا بعد نصف الليل ويمر على منى ويرمي جمرة العقبة آخر الليل هو وياهم جميعا ثم بعدين ينزل إلى مكة يعني يقول أحب أني أنزل أطوف وهذا وجيه لأنه يمكن مع نسوة يأتي من العادة الشهرية هون يبدل الطواف طيب يبدل يعني ينزل هنا قبل الفجر يطوف طواف الإفاضة ويا نساء اللي معه ويسعون إن كانوا يعني متمتعين ثم بعدين يعودون إلى منى بعدما يطوفون يسعون يقصرون ثم يعودون إلى منى نشلع الأحرام بعد خلاص كلنا الأحرام كلنا لا ما خلص لا كلنا مشينا عرفتم هذه زين بارك الله فيك بعد سؤال ثاني نعم. المرأة لو ما عملت طواف الوداع المرأة يسأل عن حكم طواف الوداع على المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس ينفرون بعد الحج من كل صوب قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه كما بحديث ابن عباس خفف عن الحائض فالمرأة إن كانت حائض أو نفسة فلا يلزمها وداع وإن كانت غير ذلك فعليها الوداع تب واجب يعني طواف واجب لك الاخر ازدحام وهذا طواف بدون سعي ها اي طواف بدون سعي الله ما ترخص لنا يعني لا ما نملك والله لا حول ولا نملك رخص شيء ما هو بيدنا نعم شرع يا سيدنا الشيخ واجب واجب نعم يعني هناك تعرف في عرفات في ايه هناك بنعمله في عرفة يسأل الأخ يقول ما الذي نعمله في عرفة الذي تعمل في عرفة أول شيء أنك تكون داخل عرفة وأنك تتأكد من حدود عرفة وحدود عرفة مبينة واضحة الآن محددة من جميع الجهات وعليها أبراج عملت الحكومة وفقها الله الآن كتب عليها بلغات متعددة هنا عرفة هذه حدود عرفة مكتوب عليها باللغة العربية واللغة الأردية واللغات المتعددة مكتوبة الآن في كل مكان يعني بعد كل مسافة في برج قائم على عمودين وفي بناية في أعلاه مكتوب لها بالخط العريض هذه حدود عرفة الشيء الثاني صلي الظهر والعصر جمعا وقصرا إن أمكن تصلي مع الإمام المسجد كان قريب منه وإلا تصلي جماعة في خيام وبعدين تكفي من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن إلى غير ذلك من أنواع العبادة وأفضل الذكر كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكرر هذا الذكر ومن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يكرر هذا أيضا يدعو أيضا بالمغفرة والرحمة له ولوالديه وأولاده وأقاربه وجميع المسلمين يدعو لولاة الأمور بالصلاح والاستقامة للمسلمين أيضا بصلاح الأحوال انتظام الأمور وهكذا يدعو بالأمور الجامعة الهامة تسأل الله الجنة تستعيذ به من النار اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يعني أستغفر الله وأتوب إليه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني يتضرع إلى الله عز وجل في هذا المقام العظيم وهذا هذا موقف فإن هذا موقف يجود الله سبحانه وتعالى فيه على العباد المغفرة والعتق من النار ولهذا ما روي الشيطان أصغر ولا أدحر من يوم عرفة لا يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام فأكثروا بي رحمكم الله من التضرع والدعاء وإخلاص العبادة هذا أهم شيء إخلاص العبادة لله عز وجل لا تدعو مع الله غيره لا ولي ولا نبي ولا رجل صالح ولا عمر ولا يزيد أبدا أسأل ربك سبحانه وتعالى وأيضا تكون عبادة على وفق ما شرع سبحانه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فإنه العمل لا بد من شرطين الأول الأول الأمر الأول إخلاص العبادة لله عز وجل الثاني تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وتكثر من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن حتى تغرب الشمس ولا يشرع للحجاج صعود جبل عرفة بعض الحجاج يكلفون أنفسهم عناء في عز الظهيرة يروحون يصعدون جبل عرفة وهذا في الحقيقة يعني يعرضون أنفسهم لضربات الشمس وهذا شيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام بل الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس بعرنة وانتهى من الخطبة والصلاة ركب دابته ودخل عرفة ولم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا بها حتى غربت الشمس ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة وعلى الحجاج في يوم عرفة أن يكونوا مفطرين تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه وقف مفطرا عليه الصلاة والسلام وقف عليه الصلاة والسلام بعرفة مفطرا بغير صائم ولما شك بعض الصحابة هل كان صائما أم مفطر رفعت إليه أم الفضل بن عباس رضي الله عنها قدحا من لبن وجلبه عليه الصلاة والسلام وهو راكب على ناقته والناس ينظرون عليه الصلاة والسلام. كان تعليم بالفعل يعني شرب عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون. تبين للناس هذا الحكم. وذلك والله أعلم ليكون أنشط للناس على الذكر الدعاء والشواق لو كانوا صياما ضعفا. أما غير الحاج فالأفضل له أن يقوم يوم عرفة. غير الحجاج الناس في بلادهم يصومون يوم عرفة بقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن صيام يوم عرفة أحتسب على الله يعني أرجو عند الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا فضل عظيم. يوم عرفة أيها الإخوان يوم عظيم يجود الله سبحانه وتعالى فيه على العباد بالرحمة والمغفرة والعز من النقر. يوم جاء من حديث أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. في الحديث الآخر الحج عرفة. أجزاك الله خير بيسأل. نعم. بعد عرفات يعني بيسألك يقول لك بعد عرفات يعني ايه بقى رقم بيس في ايه هناك رقم بيس يسأل الأخ ويقول بعد عرفة وش نعمل بعدما تغرب الشمس يوم عرفة ذلك اليوم المبارك يدفع الحجاج إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. قبل الغروب لا يجوز الانصراف. بعد ما تغرب الشمس يتأكدون الناس منها ينطلقون مع الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار وهدوء إظهارا لعظمة الله عز وجل وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا انصرف وأردف معها أسامة بن زيد وقد شنق للقصوى اهتمام يعني ماسك يده اليسرى عليه الصلاة والسلام اهتمام الناقة حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحمه يعني من شدة ما يعني يمسك بها لألا تسرع ويشير بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام فيقول أيها الناس السفينة ليس البر في الإضاعة يعني في الإسراع لكن إذا وجد فجوة نص يعني أسرع وإذا جاء أتى إلى حبل من الحبال حبل من حبال الرمل أرخالها حتى تصعد دابة عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام صلى المغرب بأذان وإقامتين صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قصرا وجمعا. فالحجاج إذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب يعني أذنوا ثم أقام واحد أذن واحد منهم ثم أقام ثم صلوا المغرب ثلاث ثم صلوا بعدها العشاء ركعتين ثم يستريح الحجاج جلوس كان يحبون يأكلون يشربون ينامون يعني كما يحبون وينامون تلك الليلة حتى إذا برق الفجر طلع الفجر قاموا وأذنوا وصلوا الفجر ثم ذكروا الله سبحانه وتعالى في مزدلفة عند المشعر الحرام. يقول عليه الصلاة والسلام عن عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ويقول في مزدلفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف. الحمد لله الحمد لله. فيذكر الله عز وجل حتى يسفر جدا. قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويجوز للضعفاء كالنساء والصبيان والشيوخ ومن يتبعهم في الرواحل أن ينصرفوا بعد الصلين بعد غيبوبة القمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفاء في الانصراف بعد المسحور بعد غيبوبة القمر قبل حطمة الناس، يعني ساعة 12 ونص أو واحدة يبدأون الناس بالانصراف. فإذا وصلوا إلى منى أول ما يبدأ الحاج في منى يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما انصرف من مزدلفة أمر الفضل بن العباس كان رديفه أن يلقط له حصيات سبع حصيات، لقط السبع حصيات أكبر من الحمص الجريف، تعرفون الحمص؟ نعم نعم. ودون البندق يعني على وجه التقريب مثل حبة الفول. نعم. وأخذ يقلبها عليه الصلاة والسلام يده الشريفة ويقول بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني إذا الرمي بالأحجار الكبيرة أو بالشباشب أو بالأحذية لعن الشيطان هذا كله لا يجوز، ما ينبغي، هذا غلو. ولكن الإنسان يرمي الجمرة متأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام ذاكرا لله عز وجل لأنها عبادة. كبر مع كل حصاتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسين سبع. وإن قال بين كل حصات اللهم اجعله حجا مبرورا سعيا مشكورا وذنبا مغفورا كان حسنا. يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ثم بعد ذلك يذهب الحجاج الحاج المتمتع والقارن ينحر هديه إن كان معه ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين، قال في الثالثة والمقصرين. وفي الآيات الكريمة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وبدأ بالحلق أول. وأعمال منى يوم العيد كالتالي: رمي جمرة العقبة ونحر الهدي بالنسبة للقارن والمتمتع والحلق أو التقصير، ثم ينزل إلى مكة إن تيسر له يسعى ويطوف ويسعى، هكذا يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن كان متمتع، لأن المتمتع عليه السعيين عليه سعيان، سعي عليه سعيان وطوافات، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. أما القارن والمفرد فهذا عليه سعي واحد، فإن كان سعى بعد طواف القدوم يعني المفرد والقارن اللي قدم من الآفاق، إذا كان سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي يوم العيد، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة. ثم يرجع الحجاج إلى منى لإكمال المناسك. هذه الأمور الأربع السنة ترتيبها: الرمي، النحر، الحلق أو التقصير، والطواف، والسعي. لكن لو ما تمكن الإنسان من الترتيب فلا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى جمرة العقبة وقف للناس يسألونه يوم العيد، فجاء رجل وقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج، قال طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال الراوي فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حق. فهذا كله من فضل الله جل وعلا وتوسعة سبحانه وتعالى على لسان رسول عليه الصلاة والسلام على المسلمين. هذا من يسر الشريعة وسماحتها. اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله. الله يبارك. نعم. فتح الله عليك. على جزاك الله. اقول لك. نعم. المرة الى ما اطاف الطواف الوداع شو لك تسوي؟ شو تعمل؟ هدية ولا؟ ما نقدر نعطي فتوى الان. ليش؟ كل حديث حديث اذا ما طافت تسعى. ها؟ اذا لم تطف تسأل. الآن ما تقدر الوداع مسؤول يا شيخ. الوداع واجب على كل حاج ذكر ان كان او انثى الا انه يعفى عن الحائض والنفس. يعفى عن من؟ يقول يعفى عن المرأة الحائض او المرأة النفس بس. والا كل واحد يجمع الوداع بقوله عليه الصلاة والسلام لا ينذرن احد حتى يكون اخر عادي منه. ما نقول والله اذا ما شاء طفته أو وداع البديل كذا لا سلمان يعني تعين عليه طبعا. فالإنسان لا يستعجل شوف فرصة أو لازم يعني ينفر في أول يوم يعني خفف السحاب. إذا مثلا يمكن لها تذبح أو شيء إذا ما عملت كذا ما لا بد منها. أنت بحث عن الموضوع جزاك الله خير. لا هو كما قلت تعين وطور لا بد منها ان شاء الله يصير خير. يعين الله ان شاء الله. كل شيء الحج هذا حج فيه صعوبه. نعم نعم. لكن ان شاء الله الاجر ان شاء الله مضاعف. نعم. معظم ان شاء الله مع صلاح النية. يا شيخ. القبول. الحج المبرور له ثواب وجزاء من الجنة. امين. اذا كنت لما اعرف اقرا ولا في يعني مطوف يطوف بي على ما اطوف يعني ما اقول ما انا ما اعرف اقرا. انت تكتب الطواف؟ الطواف ليس له ان يكون خطا. لكن استغفر الله استغفر الله. يسأل الأخ ويقول أني في الطواف ما أقرأ وليس عندي مطوف فماذا أعمل؟ أقول ليس للطواف ذكر يخصه ولكن تكثر من الأذكار إن تعرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. سبحان الله والحمد لله. واللي تعرف لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عن الطواف المخصوص في الطواف إلا أن حفظ عنه بين الركن اليماني والحجر الأسود أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في الأمر بهذا واسع. تقرأ من القرآن من قصار المفصل مثل المعوذتين قل هو الله أحد وما تحت يعني تنسبك من القرآن كل وقت إن شاء الله. كل كلام رب العالمين. جزاك الله خير. واحد أحرم من الحج أحرم. ماشي. نعم. أحرم من الحج. هذا سؤالك. ها؟ أيوة. يقول هذا أحرم في الحج أحرم. طيب أحرم. ما في شيء. متى؟ مية يعني. يعني ماذا يفعل عند الإحرام بالحج؟ يغتسل كما يفعل جميع الأمور مثل الأمور اللي عملها عند الإحرام بالعمرة. من الاختتار التنظف وإلى آخره مثل ما ذكرت من قبل. وإذا لبس الإحرام يعني الإزار والرداء يقول لبيك حجا لبيك حجا ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكثر من التلبية ويردد هذه التلبية لأن هذه هي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قال لبيك إله الحق لبيك كان حسنا ولبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك وسعديك والخير كله إليك والشر ليس والخير كله بيديك والشر ليس إليك كان أيضا هذا حسن. لكن تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمن لا شريك لك هذه تكبر التكبير. زين جزاك الله خير. وإن جمع أيضا بين التلبية والتكبير يعني لا يحرم بالحج حالة الصعود إلى عرفات أحيانا يثبت وأحيانا يلبي فلا شيء بهذا وهذا حسن لأنه الصحابة كان منهم المكبر ومنهم الملبي في حالة الصعود إلى من منى إلى عرفات ولم يعرف أحد منهم على الآخر كله إن شاء الله خير كله ذكر وينبغي الإنسان الإكثار استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى يرجو من الله المغفرة والعز من النار وأيضا يعزم النية على أنه يعني يقلع عن الذنوب والمعاصي المستقبل يتوب إلى الله توبة نصوح لعل الله أن يعفو عنه ويكتب له الأجر ومغفرة الذنوب فالأمر حقيقة ما يعني هذا الموسم موسم عظيم جاء بالحديث الصحيح العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إذا رأيت في الحديث الآخر من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته قار ما عاد أيضا خلقه إذا رأيت أننا ذهبت إلى المدينة يعني زيارة شدة رحال المسجد النبوي ثم أريد أن أسلم على رسول الله وصحابته طيب ما حصلت يعني فرصة يعني مضيق يعني ضيق بشكل ما أتصور صليت يعني كم فروض وقيت يسأل الأخ ويقول لو ذهبت للمدينة لأصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت وصليت لكن ما تمكن لي من شدة الزحام أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو أسلم عليه وصاحبيه فماذا أعمل؟ أقول لا يلزمك شيء لأنك تصلي على النبي والحمد لله وتسلم عليه في كل صلاة وفي كل وقت ويقول عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت يعني أنت في مكة في الرياض في اليمن في مصر في أي مكان من بلاد الدنيا القريبة والبعيدة تسليمك وصلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ فعليك الإكثار من الصلاة والتسليم في أي مكان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والمسلمون والحمد لله يصلون على نبيهم في كل صلاة التحيات لله صلوات وطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد هذا ركن الصلاة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويعني ما يلزم لك تروح مثلا لمن تزاحم عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تسلم عليه في أي مكان تصلي عليه ومن كل مكان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله علي بها عشرا يقول عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة لا يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم صل على محمد وعلى آله صلوا عليه دائما صلوا عليه عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه عليه الصلاة والسلام لكن لا يجوز سؤاله شيء من حقوق مما هو مختص بالله عز وجل كالشفاعة أو دعاء من دون الله أو سؤال المدد وسؤال تفريج الكروبات أو الإغاثة أو لا هذا كله شرك لا يجوز ولكن المشروع في حقه عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة عليه والتسليم والعمل بسنته هذا هو المعول عليه المعول بشرعه بما شرع الله على لسان رسوله هذا هو المعول عليه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فعلامة حب الله جل وعلا وحب رسوله اتباع الشرع أن تمتثل أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام امتثالا كامل وتقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على النفس والمال والأهل والولد يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم لا تحرمنا رؤيته، وارزقنا شفاعته عليه الصلاة والسلام، وأسقنا من حوضه عليه الصلاة، واجعلنا من الداخلين معه في جنات النعيم. إنك على كل شيء قدير. هناك حديث لما قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عشرة، ومن صلى عليها عشرة صلى الله بها مئة، ومن صلى عليها مئة صلى الله بها ألفا، ومن صلى عليها ألفا لن تمس بشرته النار. هذا الحديث صحيح؟ والله لا أعرف بهذا اللفظ، لا أعرف هذا، لا أحفظ هذا الحديث. اللهم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم صحيح. ويلزم من قوله صلى الله عليه وسلم لو صلى عليه عشر صارت مئة، لأن الواحدة بعشر، إذا العشر تكون مئة وهكذا يعني. أما يعني بهذا اللفظ الذي ذكرته والله ما لا أذكر، لا أذكر، لا أقول إنه ما يعني لا لا مرة، وقد يكون مرة عليه نسيت الله أعلم. هذا في العلم النساء النفس والقصور يعتري بني آدم، اللهم الله. لكن المهم أنه للتام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها خير كثير وفيها فضل عظيم. يكفيكم امتثال أمر الله وأمر في قوله إن الله